لسه بنتابع مع كل مستمعينا منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وللتواصل معنا عن طريق الاس ام اس 91179 أو على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. الفقرة بعد اللي جاية محتاجة سميع شوية، فتعالوا نخفف الإيقاع ونسمع. نسمع إيه؟ نسمع في 21 يناير 1978 المخرج مصطفى الشريف عمل برنامج 30 حلقة في برنامج اسمه مفتش الأغاني، ودام 30 حلقة يبقى أكيد في رمضان من رمضانيات يعني عام 1978. البرنامج كتبه عبد السلام أبو العلا، الأغاني مقدمة ونهاية كتبها مصطفى الطائر، والألحان كانت لمحمود مندور، الإخراج طبعا مصطفى الشريف، التقديم والغنى كان لأمين الهنيدي. تعالوا كده نسمع. ويا الشوق لفاف ده دمع عينيه اللي مكفف وواخد ويا الشوق لفاف والقلب المشغول دايم طب ما يوديه للرفاف ودخل السهرات سهرات كم يوم مع انه كيف نو الهجري والجفا الله دي لعبة جديدة دي يا أستاذ والقلب شغلته لو جاله اشتكى حكيم قلوب حضرته معلش حبيبي نصيبك كده بقى جمال وجمال يا ما شغال البال حبيبي حبيبي ربنا يشغل بال اللي يشغل بالك قالوا لي اوصفه ايه وصفته قلت لهم القمر حلو القمر حد يعرفه ولا عارفش السهر الله دي تبقى معرفته السهر بقى العين شايفاه وبتجري وراه ليه هو بيقول اللي حصلني كسرني وبتتمنى ولا هيش طايلة ولا هيش طايلة خلاص سلم أمرك لله جمال وجمال يا مشغل البال حبيبي حبيبي معلش بقى ربنا يصبرك يجيب ويفتكر هو حضرتك محامي؟ يكذب ويعتذر. يكذب وصدق حجته يبقى هيروح النار. يكذب ويعتذر وصدق. طب وانت تصدقه ليه؟ وازاي اكذبه وانا روحي تعشقه؟ بس الكذب مالوش رجلين. القلب لو عشق الكذب يصدقه. لا بقى كده انت زودتها خالص. العين شايفاه وبتجري وراه وبتتمنى ولا هيش طايلة ولا هيش طايلة. طبعا هما راهم ولا يسيبوش حد في حاله ابدا. جماله جمال ما شغل البال. جماله جمال يا ما شغل البال. حبيبي حبيبي. لحد كده كويس. وبعدين حبيبي نو في عذابي غرام. خلاص بقى المسامح كريم. قولوا في حبي دلال وصار. معلش ما هدني على دي ودي. يحب اقولها له سلامتك ولما يغيب يغيب احوشها له. وليه بس تشيلها الهم؟ حرام عليك. واهنى ليله تحلى له ليله ما دموعك تصحى. بأن تشتري لك لحاف أو بطانية أو كوبرتة حسب ما يترأى لك. العين شايفاه. أمال لو شفت نظرة من عيون أنا هتقول إيه؟ العين شايفاه وبتجري وراه. بس أنا مشتبه في الجرع ده. وبتتمنى ولا هيش طايلة ولا هيش طايلة. وحياتك معرف. جماله جمال. عيني يا عيني. جماله جمال اما شغل البال. جماله جمال يا ما شغل البال. حبيبي حبيبي. سيادة المؤلف عبد السلام ابو العلا. والمخرج والمذيع مصطفى الشريف امين الهنيدي. في نهاية كل حلقة بيشكر الجميع. كلمات مصطفى الطائر. الحان محمود مندور. في ارشيف الاغاني مثل في غنوة تاني. في ارشيف الاغاني مثل في غنوة تاني. في ارشيف الاغاني مثل في غنوة تاني. وضرور الحلقة الجاية حنعيش أنا وإنتم ويا مفتش الأغاني. مونتاج محسن وديع. المخرج المساعد زياد علي فايق. يا ليل صمتك راحة للموجعين أسا وكربا. خففت من آلامهم ووسعتهم رفقا وحبا. الكلمات للأستاذ الشاعر المكي الأديب الراحل محمد بن سرور الصبان. كان وزير المالية السعودي الأسبق وهو الأب الروحي للنهضة الأدبية والثقافية في الحجاز وأول ناشر في الجزيرة العربية. كنت يوم الحد بنفذ شيفت او نوبة عمل ليا. اتصال كريم من مدام مجدة طلبت تسمع الأغنية دي. خدت يومين وأنا بدور يعني كأنها ألقت علي كرة من اللهب يعني. فضلت أدور عليها أدور مفيش. خدت يومين. الصعوبة إنه الأغنية ملهاش شريط إذاعي، بس أنا فاكر أنه كنت سمعتها. الأمانة تقتضي إن أنا أقول إن الأغنية دي كانت في سهرة سجلها الإذاعي عمر بطيشة مع الراحل الأستاذ محمد عبد الوهاب، وكانت بمناسبة العيد 50 للإذاعة في 22 مايو 1984. إليكم الأغنية، يا ليل صمتك راحة. خففت من وسعتهم رفقا وحبا. يا ليل فروي محدثا أخبارنا غبا فغبا. يا ليل فروي محدثا أخبارنا غبا فغبا. ليل فروي محدثا أخبارنا غبا فغبا. فلنا بذلك حاجة إن تقضيها فرقت كربا. Thank you. ليل ما للبدر يمرح في السماء شرقا وغربا ليل ما للبدر يمرح في السماء شرقا وغربا ليل ما للبدر يمرح في السماء شرقا وغربا شرقا وغربا يبدو فيضحك سافرا منا وطورا قد تخبى يبدو فيضحك ساخرا منا وطورا قد تخبى يعلو على متن السحاب يسوقها سربا فسربا أيراه يعبس كالوليد فليس يخشى بعد عتبا أيراه يعبس كالوليد فليس يخشى بعد عتبا أيراه يعبس كالوليد فليس يخشى بعد عتبا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل حزنك دائم أدعوك للسلوى فتأبى هل ذقت الغرام غضى يا ليل ما شأن الغزالة سيرها تكونوا استمتعتم بهذه الرائعة اللي بتذاع لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني. سارة طلبت تسمع نشيد الطار عبد الحليم وعبد الغني السيد ونجات. النشيد لسه زيعه زميلي طارق قريب, بس ممكن أزيعه لك حفل لو عايزة يعني. فبس أستأذنك يعني خليه الخميس الأخير من الشهر ده أو ذكرى علي إسماعيل يعني شهر 6 إن شاء الله يكون معانا نشيد الطار حفلة. دكتور أحمد أبو كارم حاضر طلبك إن شاء الله حيتم. المحترم الأستاذ سيد عبده, أنا اللي بشكرك وبشكر لك اهتمامك وسماعك للحلقة. تليفون آخره 46. اختيارات رائعة وشكرا أشكرك. بسرعة كده الآخر فقرة معنا وهي حلقة هتكون من برنامج ذكريات ونجوم, كان بيقدمه الأستاذ ممدوح سلطان لإذاعة الشرق الأوسط, والحلقة سجلها في 3 فبراير 1965, وهي عبارة عن سهرة من السهرات اللي كان بتتعمل في منزل الصحفي الكبير الأستاذ محمد التبعي. التفاصيل أنا يعني عشان بس منع للتكرار وما ناخدش وقت هتسمعوها في التتر. نسمع حلقة من برنامج ذكريات ونجوم. ذكريات ونجوم. Thank you. سيدتي سادتي، مساء الخير. في برنامج الليلة نواصل تقديم بعض التسجيلات الخاصة بالأستاذ محمد التبي، والشريط الذي تستمعون إليه الليلة مكتوب عليه هذا التاريخ 12 مارس سنة 1949. في تلك الليلة منذ أكثر من 15 سنة اجتمع في بيت الأستاذ التبعي مجموعة مختلفة الأذواق من الفنانين والأصدقاء: محمد عبد الوهاب، ليلى مراد، المرحوم أنور وجدي، المطرب اللبناني نجيب حنكش، وتحية كاريوكا، وبعض الضيوف. واشترك كل واحد من هؤلاء الفنانين بأغنية أو أكثر غناها على سجيته في هذه السهرة. نستمع أولا إلى صوت المرحوم أنور وجدي يمثل على سبيل المرح هذه العبارة: هنا فوق جروحك التي كأنها الشفاء الحمراء أنور وجدي والأفواه الخرفاء تناديني بالمطالبة بحقها، أنذر العباد بما سينزل بهم من سخط ولعنات، وما سيحتدم بينهم من عداء وشجار، وما سينشب فيهم من نيران وغى تصفر عن أقوام صرعى فلا يرى. مستمعين الأعزاء، أما الجزء التالي من هذا الشريط فمسجل عليه هذه الجلسة المرحة، يشترك فيها محمد عبد الوهاب وليلى مراد وأنور وجدي ومحمد التبعي وآخرون. نستمع الآن إلى هذا الجزء من الشريط. أقدم لكم المطربة الكبيرة ليلى مراد، مطربة من الباب للباب. على باب حارتنا الواد القهوجي، جلبية زرقاء لغايه ركبته، جلبية زرقاء لغايه ركبته ركبته. كمان بقى على باب حار ايه يا سمهي؟ لا من ايه اللي حمودة فايت يا بنت الجيران، حمودة فايت يا بنت الجيران، يا وردة بيضة يا شارف ايه، يا همسة بيضة اديني ايديك انا زي ابوكي، حمودة خايفة انا خايفة اموت. ترتم ترتم قولي بس ايه واحد انا خايفة اموت. ترتم ترتم اموت يا سامع الصوت. يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي، يا ليلي يا ليلي يا ليلي، هدي لا لي لا لي لا لي لي. لا قول يا اخوان، لا قول انت، انا بس عم افتكر المواد. يا منيل على عمرك وسنينك، تعال اغب علي حاسس على شعري، قول لي يا مغاطي يا حبيبتي تعالي، ما اقدرش اسيبك ابدا. ميمي شاكيب مين اللي عايز اسمع دي؟ كمان كمان كمان كمان. ليلى مراد كانت بتقلد ميمي شاكيب، ولا نفسي بقى ارجوها واستحلفها تقلدنا لام كلثوم ولو دقيقه واحده. دقيقه واحده، دقيقه واحده، لا ما ينفعش. دقيقه واحده، دقيقه واحده، لا مش عايزه اقلد. اولا هي ما تتقلدش بالصوت. قولي قولي حاجه. لا ما انا مش عارفه اقلد فيها ايه دلوقتي. اي حاجه. فضلت افكر في معادي واحسب لي قرب الف حساب، فضلت افكر في معادي واحسب لي قرب الف حساب، وكان سلام مع احبابي عن المحب والاحباب، من فرحي دي بدي اتكلم اقول يا حبيبي. تعال تعال تعال انت قلد ام كلثوم. تعال قول. لا تعال انا قلد ايه؟ انا معرفش قلد. تقلد مين؟ يا نسيم الصبا تحمل سلامي، يا نسيم الصبا تحمل سلامي. حبيبي يا حبيبي يا مداوي يا عقلي ونصيبي، ناخدك يوم من نصيبي وحبيبي. علي الوهاب عبد الوهاب. أنور وجدي قلد عبد الوهاب. حياتي انت ماليش غيرك، حبيبي ما تسكتش. وفائتني دي كايت. وفائتني المين حياتي انت ماليش غيرك وفائتني المين. اعوذ بالله. نحن مساء السبت 9 ابريل 1949، والاستاذ محمد عبد الوهاب سيتكلم بعدي. انت انت ولن تشدري، انت انت ولن تشدري، انت انت نعيمي وناري، واللي بحبه برضو انت، برضو انت انت انت انت. هل تردو؟ انت النار اللي محوطاني، انت النار اللي محوطاني، واللي رضيت بنصيبي فيها، خايف اقول النار كوياني، خايف اقول النار كوياني، لحسن حتى ما طولش اسيها، حبيتها علشانك انت، اكمني النار منك انت، واللي بحبه برضو انت، برضو انت انت انت انت انت، ولن تشدري، انت انت نعيمي وناري، واللي بحبه برضو. ده انتم ملخبطين قوي، حاجه نيله قوي. ده قال عن كورس وخلق المولى عز وجل. انما الدنيا شجون تلتقي، وحزين يتاسى بحزين، ضحك الدنيا احتشاد للبكاء، واغانيها معدات الانين، معدات الانين، معدات الانين. انما الدنيا شجون تلتقي، وحزين يتأسى بحزين، ضحك الدنيا احتشاد للبكاء، وأغانيها معدات الأنين. النهارده الخميس 21 ابريل 1949، عندنا مين؟ عندنا محمد عبد الوهاب، عندنا انور وجدي، وعندنا حسين افندي وهبه، وعندنا الاستاذ نجيب حنكش ونور البيت خالص علينا، وعندنا الكوكب ليلى مراد. ثبت ثبت ثبت الغزيل له حبل اصيل، ويشيل متاع كتير، ويسافر على رفرف القطنبيله، حلو جميل. ثبت ثبت. ليلى مراكب بتغني، ودلوقتي تحيه كذلك هتغني، ومعاها الاستاذ نجيب حنكش، وحيرون الاثنين، ما اعرفش مين هيغني ومين هيسمت. يا بنت مير العرب صمرا وما يحيو، بالله قولي الصحيح لا يمين مخطوبي، اوه العين يا بلزينو، عيني يا لومايا، وبيني وبينك بحر، وش وصلك ليا؟ عين يا مزينو حلوة يا التحية، قلبي عصر ديما وآيال بكبالة مية والعين يا ابو الزلوف عيني يا لومايا شرب حصانك ضفر هالعوكار المايا حصاني ما ينظفر جرتك لا يكسرها وبرجعك اهلك فيا ديبالا مايا جرتي ما تنكسر لجبرك احصانك خليك طول العمر بلا فروسية حصاني ما ينجبر لقبريك جوزي وخليك طول العمر تبقي أرملي لجبرك مراتك وبخليك طول العمر تبرم حوالي يا حبيبي يا حبيبي والنبي يا ليلى والنبي ما اعرفش الكلام ده على عين يا مزلوف عيني يا ليلى صوتك حلو غالي حواليا ليلى مراد وحنسندها كلنا ومعانا تحيه يا دكتور يلا خدك نصيبي وصار ابوك يا امينة سلمى افتحي سلمى افتحي سلمى افتحي معي كلام ورايد قلوب استحي ونهوتي للغير ان شاء الله ما بتنجحي تتأثر امورك ومرجوعك الينا يا ميجانا نصيبي وصار ابوك يا امينة سلم علي سلم علي لما قبلني وسلم علي ولدي يا ولدي وسلم علي سلم وانا مش عارف اقول ايه يا حبيبي يا مداوي يا سلام ونصيبي لاخدك يوم من نصيبي وحبيبي. سلم علي سلم علي لما قبلني وسلم علي ونبي ونبي سلم علي. انا وردة نجية وتشبك في صدرك لما تملك. انا وردة نجية وتشبك في صدرك لما تملك. دلوقتي حامي عليك شكا وحبيبي. سلم علي سلم علي لما جبلني وسلم علي ولدي يا ولدي سلم علي. شمس قبل انت غيبي خبر اللي بي انت سبب كربتي دايما وتعذيبي. خايف صدفك امام يا شمس تخليبي. ابجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم. ابجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم. استاذ حمام نحن الزغاليل من غير كلام بنصير ونميل. استاذ حمام من غير زغاليل من غير جناح بنصير ونميل. والمكر فينا طبع جميل قلنا لا لا يعني نعم. ابجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم. ابجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم بقى منسجم. ان جاء زيد او حضر عمرو طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا. ان جاء زيد او حضر عمرو طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا. والمبتدا هنجيب لك خبره من نظره واحده هيصبح عدم. ابجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم. ابجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم بقى منسجم. كان فعل ماضي ما تسيبه في حاله والماضي احنا ملناه وماله. خلينا في الحاضر وخاله نعيش على بهجته وجماله. خلينا في الحاضر وخاله ونعيش على بهجته وجماله. ده القلب لسه في عز اماله عايز يعيش على طول منسجم. ما هو لو ابوك حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا انا اللي حصبح في خبر كان بدل المهية راح اخد صرم. ابجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم. ابجد هوس حطي كلام شكل الاستاذ بقى منسجم بقى منسجم. هذه أغنية من غزل البنات غنتها ليلى مراد والكورس كان مكون من تحية كاريوكا ومحمد عبد الوهاب وأنا الرجدي. قالوا تسمعوا الآن تحية كاريوكا في نهج البردة. يا حسين يا حسين يا حسين كلت الكفتة يا حسين مش قادرة أخبي يا حسين يا حسين يا حسين. دي مش نهج البردة دي حاجات تانية. دي مش نهج البردة دي نهج الكفتة. استاذ حنكش هيغني اغنية من الارجنتين. برازيل نغم برازيلي ونغم الداعي. النغم برازيلي ونغم الداعي يعني حضرته. ايوه ايوه ايوه. طيبات يا انور ما بس بس بس. لبلادنا جينا هريبي لها البلاد الغريبي حتى نجمع مصريات. شغل الكش كان اولها وبيع الجمل كان اخرها والتجارة خودها. لكن ما لحقنا رنتجنا وتبغددنا وتغنجنا حتى حافونا الخلان. وتجوز بنت فلان ولو انه بعد الاوان لانك غالي وشبعان بعض الكبرة جبي حمرة رحت السكرة واجت الفكرة وعيني حتى نتزواج بنت صغيري ما بتخدنا وبنت كبيري هي ما بدنا احترنا والله حيرنا هي طويلة وهي قصيرة هي دي شنيعة وهي رفيعة حتى برسنا دب الشاب وبعد الشبرة على الكتاب وبلش يدق الابواب رجع لحقينه الكلاب واحد الكلاب برافو. سيدتي سادتي، اما الفقرة الاخيرة في برنامج الليلة فهي اغنية عاشق الروح يغنيها لكم على العود محمد عبد الوهاب. Thank you. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي هذه السهرة من تسجيلات الصحفي الكبير الأستاذ محمد التابعي. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، وإلى اللقاء. كنتم سيداتي وسادتي مع ذكريات ونجوم. ذكريات ونجوم برنامج يعده ويقدمه ممدوح سلطان. كنت محضر أكتر من 10 ساعات. المشكلة الحقيقية اللي دايما بتصادفني هي مشكلة الاختيار ما بين المادة اللي هتتذاع، لكن العزاء إنه لينا لقاءات تانية إن شاء الله. دول 375,000 شريط يا دكتور أبو كارم. كل الشكر لمن تواصل معنا عبر الـ SMS أو عبر صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. يا رب تكونوا ساعدتم. شكرا أستاذ دكتور عماد سعيد حلمي، بإذن الله الخميس الأخير من هذا الشهر هتسمع اللي طلبته. كل الشكر للأستاذ الدكتور لطفي أحمد عبد اللطيف، دكتور أبو كارم، دكتور مصطفى خميس، الأستاذ مصطفى خميس، الأستاذ سيد عبده، الأستاذ عيسى متري، أخي الدكتور عبد المنعم، الأستاذ سيد عبد العزيز، الأستاذ نور عوض. شكري الكبير لأستاذتي أميمة مهران ابنة الإعلام الكبير الأستاذ صالح مهران. ليكم جميعا مني كل التقدير. شكرا حسام فاروق على هندسة الهواء. نلتقي إن شاء الله الخميس القادم في منتهى الطرب، لكم أرق تحياتي. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.